الحمد لله الملك القهار، الرحيم الغفار، مقلب القلوب والأبصار. أحمده سبحانه وأشكره، وفضله على من شكر مدرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده الرسول المصطفى المختار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقًا وصدقًا بفعل أوامره واجتناب زواجره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عباد الله، إن من حكمة الله تعالى تفضيل بعض الأزمنة والأمكنة على بعض في تعظيم الأجور وكثرة الفضائل، ومن ذلك أن الله تعالى فضل بعض الشهور والأيام والليالي على بعض، وخصها بمزيد فضل ليكون ذلك عوناً للمسلم في زيادة العمل والرغبة في الطاعة وتجديد النشاط، ليعظم أجره ويحظى بنصيب من الثواب، فيتأهب للسفر ويتزود للمعاد. وإن من تلك المواسم العظيمة والأيام الفاضلة الشريفة ما يطل علينا من عشر ذي الحجة التي جعلت مغنماً للطائعين وميدانًا لتنافس المتنافسين. شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وكان سعيد بن جبير رحمه الله الراوي عن ابن عباس إذا دخلت هذه العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له الأعمال فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، الجهاد في سبيل الله. فأكبره فقال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار بسند صحيح. هذه النصوص أيها الإخوة دليل على عظم فضل هذه العشر على غيرها من أيام السنة، حتى العشر الأواخر من رمضان كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، وفصل بعضهم بين الأيام والليالي، فقال: عشر ذي الحجة أفضل بأيامها، وعشر رمضان أي العشر الأواخر من رمضان أفضل بلياليها. واعلموا عباد الله أن فضيلة هذه العشر المباركة جاءت من أمور، منها أولاً أن الله تعالى أقسم بها في كتابه، وقسم الله بالشيء دليل على عظمه وفضله، فقال تعالى: والفجر وليال عشر. وهذه العشر هي عشر ذي الحجة كما ذكره ابن عباس وغيره من السلف والخلف. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل أيام الدنيا. الثالث أنه حث فيها على العمل الصالح لشرف الزمان بالنسبة لأهل الأمصار، وشرف الزمان والمكان بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام. الرابع أن فيها يوم عرفة ويوم النحر. الخامس أن فيها الأضحية والحج. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. عباد الله، إن إدراك هذه العشر نعمة عظيمة من نعم الله على العبد، يقدرها حق قدرها الصالحون المشمرون. وإن واجب المسلم استشعار هذه النعمة واغتنام هذه الفرصة بأن يخص هذه العشرة بمزيد عناية، وأن يجاهد نفسه بالطاعة قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا يعظمون 13، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. وفي هذه العشر يا عباد الله أعمال فاضلة وطاعات متعددة لمن سأل ماذا نفعل في هذه العشر، فالجواب أبواب الخير كثيرة. فمنها أولاً الصيام، فيشرع للمسلم أن يصوم 9 ذي الحجة، فإن الصيام من أفضل الأعمال، وقد اصطفاه الله لنفسه فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا عذل له، رواه النسائي بسند صحيح. وآكد هذه الأيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامها يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. الثاني من الأعمال المشروعة الذكر، فيشرع ذكر الله في هذه العشر ذكرا كثيرا، قياما وقعودا، صباحا ومساء، بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والاستغفار والدعاء ونحو ذلك. قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة. وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وإن من أفضل الذكر قراءة القرآن، فمن قرأ حرفا فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. وجدير بالمسلم أن يضع له ختمة في هذه العشر أو أكثر من ذلك. ويشرع التكبير في هذه العشر وهو نوعان: الأول التكبير المطلق، وهو الذي يسن ويشرع في كل وقت، ويبدأ من دخول العشر إلى آخر أيام التشريق. وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة، ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيرا. والنوع الثاني من التكبير التكبير المقيد، وسمي مقيدا لأنه مقيد بأدبار الصلوات، فيشرع بعد الصلوات المكتوبة، ويبدأ لغير المحرم من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وللمحرم من صلاة الظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. بمعنى أنه يجتمع في أيام التشريق النوعان: التكبير المطلق والتكبير المقيد. الثالث من الأعمال المشروعة الحج والعمرة، وهما والحج مما يختص به هذه العشر من بقية أيام السنة، وهو أفضل أو من أفضل ما يعمل في هذه العشر، ويتأكد بالنسبة لمن لم يؤدي هذه الفريضة التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام. وينبه هنا على أهمية التقيد باستخراج التصريح للحج لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين من التخفيف عليهم وإعانتهم على أداء نسكهم ودفع الحرج والمشقة عنهم وتهيئة الخدمات لهم، كما أيد ذلك أهل العلم في فتاويهم. الرابع من الأعمال الأضحية، وسميت بذلك لأن أفضل زمن لذبحها ضحى يوم العيد، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، رواه أحمد والترمذي بسند حسن. وقال الله تعالى: فصل لربك وانحر، فجمع الله بين هاتين العبادتين العظيمتين الصلاة والنحر. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الأضحية، فينبغي لمن كان قادرا ألا يخل بها أو يتركها لمن لم يحج ويبقى في بلده. وقد دلت السنة على أن من أراد الأضحية عليه أن يمسك عن الأخذ عن من شعره وظفره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. والمراد بالبشرة الجلد. ولو تعمد الأخذ فليستغفر الله تعالى ولا فدية عليه، والأضحية بحالها. ويبدأ الحظر بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، وليس عند الساعة الثانية عشرة ليلا كما يظنه بعض الناس. ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعين أخذه فلا بأس بذلك ولا فدية عليه. وهذا النهي في ظاهره يخص صاحب الأضحية بمعنى المالك لها الذي يدفع ثمنها، ولا يتعداه إلى من أراد أن يشركهم معه في الثواب كزوجته وأولاده إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، عباد الله، ومن الأعمال الصالحة المشروعة في هذه العشر وهو الخامس التوبة النصوح. فما أجمل أن نستقبل هذه العشر المباركة بتوبة وأوبة صادقة صالحة، بالإقلاع عن جميع المعاصي والتخلص من مظالم العباد وحقوقهم. والتوبة هي الرجوع إلى الله مما يكرهه ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، ندما على ما مضى وتركا في الحال وعزما على عدم العودة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. السادس الإكثار من جنس الأعمال الصالحة. فالعمل الصالح محبوب لله تعالى في هذه العشر، وهذا يعني فضل العمل فيها وعظم ثوابه عند الله. فمن لم يمكنه الحج فعليه أن يعمر هذه الأوقات الفاضلة بطاعة الله تعالى من نوافل الصلاة والقراءة والذكر والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس وغير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعات. ومن ذلك ما ورد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، رواه الترمذي بسند حسن. الغنيمة الغنيمة يا عباد الله بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة. المبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة فيعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من عمل. ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر، ناء عن الأهل على قربه كذاك من مسكنه القبر. يا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ الأربعين، ويا من مضى عليه بعد ذلك ليالي عشر سنين حتى بلغ الخمسين، ويا من هو في معترك المنايا ما بين الستين والسبعين، ما تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين. اللهم وفقنا لتدارك الأوقات باغتنام الساعات في أعمال الخيرات والاستعداد للوفاة قبل الموافاة. اللهم وجنبنا الشرور والمنكرات وسائر الفتن والموبقات. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم امدهم بملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا في الحد الجنوبي على المجرمين الظالمين من الرافضة والمجرمين يا رب العالمين، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم قوي عزائمهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بمن عاداهم وبمن أفسد في الأرض يا رب العالمين ممن ناواهم، اللهم أحصهم عددا واقتنهم بددا، اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم وأهلكم بسلاحهم، اللهم واجعلهم وما معهم غنيمة للمؤمنين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.